أقبل إلى روض الهدى واصل فؤادك بالنادى واجلس إلى الشيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء جديد وأمسية ماتعة أخرى مع شيخنا الفاضل فضيل الشيخ إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عن عند البدء في قضية المؤلفات والمصنفات التي صنفتها حضرتك كما أمد الله في عمرك على طاعته. بارك الله. والمصنفات كثيرة، وأحضرنا كتابا يتحدث عنها حتى تكون مسألة أيسر، وهو المعجم الذي صنعه أخونا الفاضل أبو عمرو أحمد الوكيل، كتاب المعجم المفهرس للأحاديث النبوية والآثار السلفية لفضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني. بس قبل أن أستأنف في عمل المؤلف الفاضل، والذي قسم الكتب إلى ثلاثة أنواع كما نرى، أن الكتب النوع الأول هي الكتب التي ألفتها وطبعت، ثم الثاني للمشروعات التي ألفت ولم ترى النور بعد، ثم الصنف الثالث والذي ذكره لعله الكتب التي حققت فقط ولم تنتهي منها، يعني بدأت فيها ولم تنتهي منها، هذا هو الصنف الثالث. لكن قبل أن نشرع في الكلام عن هذه الكتب، لي سؤال أود أن أسأل فضيلتك عن كل الكتب حين اطلعت عليها وقرأت جزء منها، وكذلك حين درنا في جولة المكتبة وجدنا أن أغلب الكتب إن لم يكن كلها تمس الجانب العلمي البحت، فهي تخاطب المتخصص لا تخاطب عامة الناس. وحين نرى يعني رصيد فضيلتكم الموجود على الفضائيات والموجود على الإنترنت ومن الأشرطة، نجد أنه يخاطب العامة بشكل كبير جدا، وإن كان هناك بعض الدورات المتخصصة في علم الحديث، ولكن الغالب العام هو خطاب للعامة، فكأنما قلم فضيلتكم للخاصة ولسانكم في الدعوة للعامة، فما هو يعني رأي فضيلتكم، أو لماذا اخترت هذا المنهج لتسير عليه سواء في الدعوة أو في التأليف؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو فعلا كما تفضلت، يعني أن لساني جعلته للعامة وجعلت قلمي للخاصة. السبب في هذا أن أصل دراستي وأصل تخصصي وأمنية الأولى أن أكون مشتغلا بالحديث. مسألة أن أنا أطلع وأشرح للناس الحديث أو أستنبط المعاني، هذه الحقيقة لم تكن من أولوياتي في بداية الطلب، بل كل ما كنت أرجوه أن أكون متخصصا في الحديث، يعني ممكن أكون حبيس المكتبة وأتعامل مع الكتب المخطوطة وأتعامل مع الأبحاث الحديثية أو الكتب الحديثية إما تحقيقا وإما شرحا. ولأنني أعلم أيضا أن الاشتغال بالحديث والنقل الحديثي صناعة غريبة وبضاعة عزيزة قل من يقف عندها، يعني كثير من الناس يتكلم ويشرح ويؤلف الأبحاث الفقهية أو يؤلف في الأخلاق، لكن أقل الناس هم الذين يقفون على حدود النقد الحديثي. وبكل أسف هذه النهضة الحديثية اللي هي يمكن أشرنا إليها في المرة الماضية، أن أغلب الطلبة إنما يبحثون على علم الحديث برغم أنه قد يكون جاهلا في الفقه أو في العقيدة أو في يعني أنواع العلوم الأخرى، إنما يريد الحديث. طبعا صاحب هذا بكل أسف ورم ينبغي أن يستأصل، وهو التطفل على علم الحديث، لا سيما بعد توفر المراجع أو المكتبة الشاملة أو الجوجل مثلا أو الكلام ده، فيأتي الطالب فينفخ الكتاب وتصور أن تخريج الحديث هو ذكر مصادر الحديث في الكتب المسندة سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة، وهذا خطأ. يعني مسألة المصادر، لما أجيب مثلا صفحتين أو ثلاثة مصادر، كل هذه المصادر الحديث فيها عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ما الذي استفدته أنا؟ لم أستفد شيئا إلا أنني عزلت إلى المصادر. الكلام ده كان ممكن يكون نافعا لو أني أنا يعني استغليت هذه المصادر في ترتيب صحيح، أو في تقوية أو إنكار زيادة وردت في يعني متن من متون يعني هذه الأسانيد، كان ممكن. فالنقد الحديثي شيء، وأنك أنت تحيل الحديث أو تخرج الحديث وتعزوه إلى مصادر شيء آخر تمام. الأولاني سهل جدا، وتلاقي بقول لك التخريج مصادر مثلا رواه 20 عن أبو 20 عن أبي هريرة، فلان عن أبي هريرة، وفلان التاني عن أبي هريرة لحد 20، مع أن هذه الأسانيد قد تشتمل على علل، والعلل دي قد تعل بعض الزيادات الموجودة لا يلتفت إليه إطلاقا أن هذه ليست من بضاعته. فعلم الحديث في الحقيقة إنما هو فهم العلم، ده علم الحديث. اللي يشتغل خارج هذا الكلام مجرد رجل بيجيب من فهاز وبيكتب. فأنا يعني من مدرسة النقد الحديثي، يعني مشغوف بنقد الأسانيد، مشغوف بالإشارة إلى المتون المعلى وهكذا. دي مدرسة الشيخ الألباني اللي أنا تعلمتها منه، ربما أكون توسعت في بعض أحاديث الشيخ اختصرها والكلام ده، وده شيء وارد يعني. فأنا لو تركت هذه الصناعة ويعني أعداد المهتمين بها قليلة، بشوف إن ده يعني مش عايز أقول خسارة، لكن انتقص الجهد وانتقص عدد الذين يتكلمون في هذا. أما بالنسبة للخطب وبالنسبة للتصنيف الأخلاقيات وهذه الأشياء، ففي هناك من هو قلمه أفضل مني، وأنا الحقيقة يعني مش أقولك بستخسر ولا حاجة، بقول طالما أنه هناك من ممكن يكتب أحسن مني ويعني يبقى عنده جلد على البحث في هذا، خليني أنا في بابي أنا الذي تخصصت فيه، ويبقى لساني للعامة. والحمد لله رب العالمين، يعني أعتقد أنني يعني أنجزت في البابين جميعا الحمد لله. على قدر طاقتي يعني، ما لا أقول أنني فعلت ما أتمناه، أما أتمنى شيء يعني يعز، أنت عارف يعني الإنسان إذا همم الأئمة وعلماء يعني الجبال همة عالية جدا، لكن حال الجهد طاقات يعني البشر الجهد أو الرؤية يعني أقل من الهمة الحقيقة. نعم. طب لعل في نقطة وكثير من الأمور يمكن أن نقول أنها نسبية، أراها صوابا ويراها غيري خطأ، وجهات نظر. عند فضيلتك أمر لا أقول أنها إشكال، ولكن هو نوع من طلب الكمال، الكمال البشري، أنه يمكن مع كثرة المحبين وكثرة من هيأتهم ودربتهم من طلبة العلم، كما قلنا سابقا في الحلقات السابقة أنك تهيئ كتيبة من طلبة العلم الذين خرجوا من تحت يدك كطلبة، لو أكل إليهم على سبيل المثال كما فعلت في البدايات حفظك الله ووضعت كتابا هو في صحيح القص النبوي، المشكلة التي قد يعني تكون أن فضيلتك لن تسمح بخروج كتاب يحمل اسمك إلا بأن تراجعه، فإذا راجعته حمل نفس الوقت الذي لو ألفته بنفسك. نعم. بل أيسر. نعم. أنا لو تصديت لتأليفه أفضل، ما هنا دلوقتي كل الشروح والخطب والكلام ده بعض إخواني كتبها. نعم. كتبها، وأنا عندي حوالي مثلا 8-9 مجلدات، في بعض المجلات 4000 صفحة. نعم. يعني في مدرسة الحياة اللي كتبوها حلقات أو دروس 1428 و29 وغدا 3 مجلدات، كل مجلد حوالي 600 صفحة. نعم. لكن لا يعني أستطيع أن أنشر شيئا أنا قلته بلساني في كتاب، لابد أن أراجعه، لأن فخامة القلم بخلاف اللسان. أنا أراعي وأنا أتكلم أني أمامي ناس عوام كثيرون، فبالتالي ممكن أتبسط، ممكن أذكر كلمة عامية، الكلام ده ممكن أشرد ذاك الشرود وبعدين أرجع مرة ثانية هذا الشرود مرة ثانية، لا ما ينفعش، لأني يعني والذي يكتب كما سمع، وبعضهم يتبسط حتى في الكتاب العامية. أنا أكرهها يعني لا أحبها. نعم. وذكرنا مثال لبعض المشايخ والعلماء اللي بعض الناس نقلت كتب الشيخ الألباني وطبعتها على هذه الصورة، ليست جيدة وحتى الشيخ لم يقرها. ولما تقارن ما بين قلم الشيخ مسوياته وبين المحاضرات التي يعني انتسخت من الأشرطة والكلام تجد بينهما كما بين السماء والأرض فرقا كبيرا. نعم. فلكن وفي حاجة يعني حاجتين أنا أخذتهم من الأشرطة وأكتب لأن كتبت التخريج بالفعل بقلمي بقي المتن ده اللي أنا بأخذ منه الفكرة وبكتبه الحقيقة أولا كتاب الرقاق الذي يعني كنت أشرحه في قناة الناس وفك الوثاق بشرح كتاب الرقاق لأن أنا مخرج أحاديث البخاري تخريجا مطولا وذاكر الشواهد والمتابعة والكلام كذلك كتاب برء الكلم بشرح كتاب العلم صحيح البخاري ده أنا يعني مهتم به اللي عملته قبل كده وهيطلع في حوالي 4 مجلدات لما كنت بشرح صحيح مسلم قديما كنت أخرج الحديث تخريجا وسطا ليس مطولا وسطا والمتن خليتهم يعني ينقلوه من الأشرطة بحيث أن أنا يعني في كتاب الإيمان أنا شرحت 90 حديثا وبعدين أمن الدولة أوقفونا لغوا الدرس لولا هذا ربما كنت أتممت صحيح مسلم أو مضيت في هم وقفونا من حوالي 5 سنوات أو ربما 6 سنوات كان درسي كان كل يوم أحد بتكلم عن الإسناد وصناعة الإسناد عند مسلم وبخرج وذكر متابعات وعلى ولم تستأنف الدرس الحديث. نعم لم تستأنف الدرس بعد ذلك لا لم أستأنفه لأن غبنا حوالي 5-6 سنين. نعم خلاص يعني ما همتك فترات وفي بعض الكتب شرعت في تأليفها بسبب أنني أدرسها ما قصدت أن أنا أصنف كتابا زي الديباج على صحيح مسلم الحجاج. نعم ده لو طبع هيطلع في 3 مجلدات أو 4 ده أنا إنما هو حصيل التحضير مش إن أنا أردت وإن كنت يعني ندمت الحقيقة أنني يعني ألفت كتبا كثيرة وكنت أتمنى وأن أضع كتابا على مسلم مثل فتح الباري للحافظ الحجر الذي وضعه على البخاري كنت أتمنى أن أضع كتابا مثل هذا لا أدعي طبعا أنه ممكن يكون مستواي كمستوى الحافظ بن حجر لكن أكيد كنت سأجتهد كما وقع في 3 مجلدات أو 4 التي أرجو أن أنشرها قريبا إن شاء الله بإذن الله عزيزي. بإذن الله فهو يعني في كتب يمكن تمر بنا كانت مشروعات وتوقفت فيها لأني لم أكن أقصد تصنيفها يعني. نعم طيب نقرأ مقدمة كل ما ذكره أخونا أحمد ذكره الكتب كما قلنا صنفها على 3 هو القسم أصمار. الأخير فيما أذكر ليست الكتب التي لا هي المشروعات العلمية التي انتهى منها الشيخ ولم تطبع احنا سنقرأها هي لأنها قصيرة سنقرأ الأول الكتب التي طبعت والجزء الثاني التي لم تطبع والأكبر ولعل هذه أيضا تحتاج إلى تساؤل الأكبر هي الكتب التي هي مشروعات للشيخ أبي إسحاق الحويني العلمية التي لم تخرج إلى النور بعد وهذه المشروعات تقترب من 100 وهو يخدمها على التوازي بنفس طويل وصبر عجيب وقطع السنين في البحث والتنقيب من غير تعجل لقطف ثمار سهر الليالي ولا أدل على ذلك من كتابه تنبيه الهاجد وهو نتاج جهد زاد على 25 عاما في التحقيق والتخريج ويقول أيضا ثم من خلال دراستي لكتب الشيخ واطلاعي على مشروعاتي بتوفيق الله تبارك وتعالى فقد رأيتها سلسلة حديثية متكاملة ومتصلة الحلقات فهو كثيرا ما يحيل من كتاب لآخر سواء كان هذا الكتاب المشار إليه مطبوعا أم مخطوطا وأعرض مثالا واحدا عليه من كل جزء من أجزاء تنبيه الهاجد في الطبعة الجديدة وذكر أمثلة على هذا ثم بدأ بعد ذلك في ذكر الكتب وبدأ بالكتاب أول كتاب إتحاف الناقم بوهم أبي عبد الله الحاكم والكتب حتى يعني من باب العد فقط إحنا عدنا حوالي 35 كتاب في الكتب التي طبعت الكتب التي طبعت لفضيلتك 35 كتاب تقريبا آخرها لول الأصداف بترتيب منطقة بالجارود على الأطراف وهذه عندنا 35 وعندنا الصنف الأخير اللي هو قلنا أنه الكتب مشروعات علمية للشيخ انتهى منها ولم تطبع من 135 إلى 139 إذن هي لا تجاوز حوالي 6 أو 7 كتب والباقي كلها أكثر من 100 أكثر من 100 هذه إذا طبع منها عدد كبير إذن أقصد هو السؤال الذي نسأله قبل أن نرجع إليه أيضا هذا الذي تراه أو هذا الذي رأيته فضيلتك وذكرت طرفا منه أنك تعمل في هذه المشاريع بالتوازي، ففتحت بابا لأكثر من مشروع زادت كما نرى على 100 أو قاربت 100، ما السبب في هذا الأمر شيخنا أن يعمل في هذه المشاريع كلها بالتوازي دون أن يصرف الجهد لمشروع أو مشروعين كبار يعمل فيهم حتى ينجزوا؟ هو الحقيقة يعني الذي عانى التصنيف وباشره نعم سيعذرني، لأن تقريبا كثير من المحققين والمؤلفين يفعلون هذا، يعني وأنا بشتغل في بذل الإحسان بتقريب سنة سيئة عبد الرحمن، وكنت توسعت في التخريج ووصلت في هذا الكتاب إلى كتاب الجنائز قديما حوالي 12 مجلد، ولم أنشر منه غير مجلدين اثنين فقط، وآخر مجلد أظن كان سنة 97، يعني آخر مجلد نشر كان 97. وأنا بشتغل في حديث من كتاب الطهارة، أخطأ شعبة ابن الحجاج في اسم راون، فهو اسمه خالد بن علقمة، هو صحفه وقال مالك بن عرفطة، تمام؟ فأنكر العلماء على شعبة هذا التصحيف، وأنا بتتبع وجدت الدارقطني يقول أكثر أخطاء شعبة في الرجال لأنه كان يولي عناية بالمتن، ووجدت أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي وغيرهما من أهل العلم يقولون إن أخطاء شعبة في أكثر أخطاء شعبة في الرجال أسماء الرجال. فيعني وقفت بقى على بحث الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه آخر أعيان محدثينا في مصر، ينكر على من يوهم شعبة ويقول لا شعبة إمام حافظ ولم يخطئ ولم إلى آخر، وله بحث على المسند مسند إمام أحمد. هذا توهيم، ما قالوا أنه يخطئ في الرجال، هذا يعتبر توهيم. توهيم طبعا، نعم. توهيم وتغليط يعني. فوجدت أن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يدافع عن شعبة ويقول أن كل العلماء أخطأوا في توهيم شعبة لهذا، لأن أبا عوانة والضاح بن عبد الله الإشكري رواه كما رواه شعبة، فيبقى لما يكون شعبة وهو ثقة إمام حافظ وثبت وقل ما تشاء إمام شعبة إمام الدنيا وشيخ البصرة وأبو عوانة أيضا تابعه على ذلك، يبقى كيف يمكن وصفه بالوهم؟ فطبعا لما بدأت أمشي وراء التحقيق هذا وجدت أن أبا عوانة نفسه كان يفرق من شعبة، يخاف منه، إذا شعبة أخطأ في خطأ فإن أبا عوانة يتابعه علي ويقول شعبة أوثق مني، فيوم يتابعه علي، فظهرت العلة هنا وأنه تابعه على خطأ لا أنه روى رواية صحيحة عن شيخه وثبت عليه. فهذا حفزني، كل بقى إيه حطيت المسألة في دماغي، قول الشيخ شاكر مقابلة للقول القديم، وهذا بالضبط بالضبط، وأنا شايف الشيخ أحمد شاكر في هذا غير محق، فالمسألة خرجت داخل دماغي، فأصبحت كلما وجدت توهيما لشعبة جمعت لوحده، حتى ألفت كتابا جزءا هو ما يعتبر جزء بالنسبة في تقييمي أنا نفيس، لأني تعبت عليه كثيرا وجمعته في سنين، مش أعدت له مخصوص عشان يعني ألفه، لا، في الحافظ بن حجر لما يقال مثلا أنه غاب 25 سنة يؤلف في فتح الباري، ما عادش 25 سنة عشان يؤلف، إنما يؤلف وعنده مصنفات أخرى وعنده مجلس القضاء وعنده لقاء السلطان وعنده لقاء الطلبة وعنده كذا، كل ما وجد نشاطا كتب، وهو يخدم أعماله بأعماله بالضبط كده. فعملت كتبت جزءا حديثيا استغرق مني وقتا بعد ما جمعت المادة بتاعته، اسمه الرغبة عن أوهام شعبة، عن طبعا مش فيه، طبعا الرغبة عن يعني ان احنا نترك أوهام شعبة، الرغبة عن أوهام شعبة، ذكرت فيها كل الأوهام التي وقفت عليها، وانا لم اقصد ان انا يعني استقصي في هذا، تمام. جبت الحديث الذي اخطأ فيه شعبة ومن خطأه وناقشت القضية، طبعا ده بيتطلب انك انت تجمع المتابعات لشعبة او المخالفات، وهذا عمل سنين، عمل ده جانبي، وان كان المشروع حتى لو خرج في صفحات معدودة الا انه عمل عمر بالضبط كده. فده مثلا خلاني اخرج برا في حديث، كنت احقق حديث لسفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال إننا كنا نقرأ فيما نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وتتمة الحديث وفيه لولا أن يقول للناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته على حاشية المصحف. في هذا الحديث في خارج الصحيحين زيادة أن عمر قال كنا نقرأ فيما نقرأ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضي من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إن دي كانت آية في القرآن مما نسخ تلاوة وبقي حكما. فلقيت برضو الحافظ وغيره بينبه على أن الحديث ابن عيينة فيه هذه الزيادة لكن البخاري ومسلما حذفوها عمدا. فطبعا حذفوها عمدا ده إعلان. فهذا حملني على أن أتتبع ما قيل إن البخاري حذفه من المتن ولم يبين البخاري لماذا حذفه. هل يا ترى البخاري إذا حذف جزءا من متن حديث ما هل حذفه لأنه يعارض أحاديث أخرى مثلا أم أنه يعله مثلا يعله إعلان يعني ما الداعي وأن البخاري يحذف جزءا من المتن برغم أن الذي تلقى عنه أحيانا هذه الرواية ذكرها كاملة زي أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات. تلقى البخاري هذا الحديث عن الحميدي وحذف شطر الإيه شطر المتن لم يقل ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إنما قال ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ولم يذكر الطرف الآخر مع أن الحميدي عندما روى هذا الحديث في مسنده ذكره تاما فالمفترض أنه تلقاه عن شيخه يبقى هو اللي حذف مع وقد أورد هذا الحديث في ستة مواضع أخرى من صحيحه كاملا لماذا لما ابتدأ حذف هذا ما هو السبب أحاول أبحث عن إيه السبب. هناك أحاديث أخرى حذف البخاري جزءا منها فدا عملت على هذا لما بشتغل في تسلية الكظيم بتخريجي تفسير القرآن العظيم لابن كثير قابلني حديث ده أن البخاري ومسلم حذف إذا زان الشيخ والشيخة فابتديت أشتغل ولفت نظري هذا فقرأت الفتح كله فتح الباري الحافظ بن حجر علشان أشوف تنبيهاته أن البخاري حذف هذه فأظفرت بحوالي قرابة 50 موضعا بدأت أعمل إيه جزءا خاصا اسمه كسوة العاري ببيان علة الحذف عند البخاري أجيب الحديث وأمشي وراء هذه الزيادة التي أو هذا الجزء من المتن الذي حذفه البخاري فتعبت كثيرا جدا على هذا الجزء وده حاجة جنب وهذا مؤلف جانبي وليس مؤلف ده حاجة جت على جنب مع يعني مع في أثناء تخريج الحديث لعل هذه إجابة هي على مسألة ما السبب في وجود عدد كبير من المؤلفات لما جزء من هذه المؤلفات كانت هذه قصتها أنها لم تكن مقصودة بالتأليف وإنما جاءت في طي التأليف وفي طي بحث معين تتناول فيه قضية حديثية تعالجها هذه القضية لعلها تكون أوقع وأنسب مع العمل الحديثي أكثر حتى من العمل الفقهي أو من أي من أي عمل آخر. نذهب إلى المؤلفات لا بس إن شاء الله ولكن بعد الفاصل إذا أذنت لنا الذي سيكون يوما كاملا للمشاهدين الكرام ينتظرون فيه ليسمعوا معنا مؤلفات فضيلتك والتي ستكون هي بداية حلقتنا القادمة بإذن الله جزيت الجنة شهر محمد. أحبتنا في الله ونقول بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة على أمل أن نلقاكم على الخير والطاعة غدا بإذن الله عز وجل. دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.